محمد وصحبه ومن والاه. بقية كتاب أو فصل الإيلاء يقول فيه الماتن والشيخ رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام الإيلاء، وهو لغة مصدر آلى يولي إيلاء إذا حلف، وشرعا حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبلها مطلقا فوق 4 أشهر. هذا المعنى مأخوذ من قول المصنف: وإذا حلف ألا يطأ زوجته وطئا مطلقا أو مدة، أي أو وطئا مقيدا بمدة تزيد على 4 أشهر، فهو أي الحالف المذكور مول من زوجته، سواء حلف بالله تعالى وصفاته أو علق وطأ زوجته بطلاق أو عتق بقوله: إن وطئتك فأنت طالق، أو فعبدي حر. فإذا وطئ طلقت وعتق العبد، وكذا لو قال: إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق، فإنه يكون موليا أيضا. انتهينا إلى هنا. ثم يقول: ويؤجل له أن يمحل المولي حتما حرا كان أو عبدا في زوجة مطيقة للوطء إن سألت ذلك 4 أشهر، إيلاؤها في الزوجة من الإيلاء وفي الرجعية من الرجعة. ثم بعد انقضاء هذه المدة يخير المولي بين الفيئة بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة والتكسير لليمين إن كان حلفه بالله على ترك وطئها، والطلاق للمحلوف عليها. فإن امتنع الزوج من الفيئة والطلاق طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية، فإن طلق أكثر منها لم يقع، فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله ويؤجل له، وفي بعض النسخ لها، والأولى أولى، أي يمهل المولي، إشارة إلى أن المراد بالتأجيل الإمهال. إشارة فين ألف المحذوف؟ تأتي إشارة شين؟ أنهي ألف؟ اللي بعد الشين، اللي بعد إيه؟ الألف اسمها همزة. إشارة إلى أن المراد بالتأجيل الإمهال، فلا يحتاج إلى ضرب القاضي. لماذا؟ قال: لثبوته بنص القرآن العظيم، بخلاف مدة العنة فلا بد فيها من ضرب القاضي. لماذا؟ لأنها ثبتت بالاجتهاد، ومدة السنة التي للعنة إنما تكون بضرب القاضي، لا بد فيها من أن يضربها القاضي لأنها محل اجتهاد تغير الفصول، لعله يعتريه بعض النشاط بتغير الفصول، فهذا كان محل اجتهاد. أما الذي معنا وهو 4 أشهر فإنها بنص القرآن فلا يحتاج فيها إلى قضاء القاضي، فيؤجل للزوج مدة 4 أشهر وجوبا حتما، أي وجوبا حرا كان أو عبدا، فلا فرق بين الحر والعبد في التأجيل بالأربعة أشهر. في زوجة مطيقة، هذا يذكره لأن هناك خلافا بين المذاهب في ذلك، عند المالكية والحنفية يجعلونه للعبد شهرين، يجعلونه إذا كانت الزوجة أما شهرين عند الحنفية، وإذا كان الزوج عبدا يجعلونه شهرين عند المالكية. هذا ذكره ليس من كلام الذي لا فائدة فيه، بل ليذكر الخلاف الذي بيننا وبين غيرنا. فعند الحنفية إذا كانت الزوجة أمة يمهل شهرين، وإذا كان الزوج عبدا فيمهل شهرين فقط عند المالكية. أما عندنا فلا فرق بين الحر والعبد في الزوجة أو في الزوجة، حرا كان أو عبدا في زوجة مطيقة للوطء. يعني متى يحصل هذا الإمهال؟ إذا كانت الزوجة مطيقة للوطء بخلاف غير المطيقة يعني للوطء، فلا يصح منها الإيلاء كما لا يصح من الرفقاء والقرناء التي انسد محلها إما بلحم وإما بعظم. لماذا لا يكون موليا من مثل هاتيك النساء؟ قال لأن المقصود من الإيلاء الامتناع من الوطء، فهو ممتنع في تلك فلا معنى للحلف عليها، في تلك أي الغير مطيقة للوطء، في تلك أشار إلى غير المطيقة للوطء. مرة أخرى، لأن المقصود من الإيلاء الامتناع من الوطء وهو ممتنع، وهو ممتنع هو يعود على إيه؟ الوطء غلط. حدش كلم غير إذن، كلم يرفع إيده بس على مهلكم، بس فكروا بس. قال لأن المقصود من الإيلاء الامتناع من الوطء وهو ممتنع في تلك فلا معنى للحلف عليها، وهو ضمير يعود على فضل شخص منا، وهو الوطء ممتنع في تلك فلا معنى للحلف عليها. خلاص، وهو لأن المقصود من الإيلاء الامتناع من الوطء، وهو أي الوطء ممتنع في تلك، تلك التي هي غير مطيقة للوطء فلا معنى للحلف عليها. كما الحلف عند خروج الحائط لا يقع بعده، يقع إيه؟ الإيلاء، لأنه ممتنع بسبب منع الشرع. حاجة حلف عليه، عليه عليها ولا صح صح، فلا معنى الحلف عليه. انت بتقوله ده غلط، اللي انت بتقوله غلط. الكريم اذا وهب ما سلب، في حين الغزالي بيقول ايه؟ سلب بعد العطاء فليحذر من سلب. طب العطاء غير الوهب ازاي؟ الكريم اذا وهب ما سلب صح، وليحذر العبد من السلب بعد العطاء صح، فلا تعارض بينهما لأن الهبة غير العطاء. فكر فيها كده. إن سألت الزوجة ذلك، قال الشارح المحشي ليس بقيد. هل يشترط في الإمهال سؤال الزوجة لهذا الإمهال، هذا التأجيل؟ لا يشترط، فلذلك المحشي قال ليس بقيد في خلاف في حاجة في النسخة، ليس بقيد، فالأولى إسقاطه. ليه؟ قال لأن التأجيل اللي هو الإمهال لا يتوقف على سؤالها، وقد صرح الأصحاب بضرب المدة بنفسها. يعني إيه ضرب المدة بنفسها؟ يعني أن تحسب المدة من غير ضرب القاضي، من غير توقف على طلب من الزوجة، عفوا، من غير توقف على طلب من الزوجة. وقد صرح الأصحاب بضرب المدة بنفسها، يعني أنها لا تتوقف، أن المدة ضرب المدة بنفسها أي أن المدة لا تتوقف على طلب منها. خلاص، قد صرح الأصحاب بضرب المدة بنفسها، سواء علمت أي الزوجة بثبوت حقها في الطلب وتركته قصدا أم لم تعلم به. واسم الإشارة في قوله إن سألت ذلك، ذلك اسم الإشارة في قوله إن سألت ذلك، عائد على التأجيل المفهوم من قوله ويؤجل له. يعني لما بيقول الناس بيقول ويؤجل له إن طلبت ذلك، فمعنى اسم الإشارة هنا أين مرجعه؟ إدارة أرجعه اسمه، وليس معنى ما يرجع إليه الإشارة صريحة. فقال مرجعه التأجيل المفهوم من قوله يؤجل، أعاد الإشارة على المفهوم من الفعل، لأن يؤجل فعل، فعل وأي فعل يحتمل على زمن ومصدر. المصدر هو التأتي. فمرجع اسم الإشارة إما اسم موجود فعلا فيما سبق أو متصيد من الأفعال، لأن الأفعال تحتوي على أزمنة وعلى مصادر. قال إن سألت ذلك، واسم الإشارة في قوله إن سألت ذلك ذا يعود على إيه؟ قال عائد على التأجيل، ليس هناك ذكر للتأجيل، قال على التأجيل المفهوم من قوله ويؤجل له، لأن الفعل يتكون من مصدر ومن زمن. حاضر بس ادور عليها، قول في جملة ايه؟ حاضر سمعت السؤال، عايز بس ادور على الجملة عشان اشوف الاعراب. قول لي الجملة الله يستر عليك. فين ده، في المتن ولا في الحاشية ولا قد صرح الاصحاب بضرب المدة بنفسها سواء علمت بثبوت حقها، سواء خبر مقدم بيسأل على إعراب سواء، سواء إعرابها خبر مقدم، سواء علمت بثبوت حقها في الطلب وتركته قصدا أم لم تعلم. يبقى كأن الكلام إيه الإعراب، كأنه قال علمها بثبوت حقها في الطلب مع تركها قصدا وعدم علمها سواء، سواء خبر مقدم. خلاص على فكرة الشيخ البيجوري المحشي صاحبنا نص على ذلك في الجزء الأول، قال سواء إعرابها خبر مقدم. أين المبتدا المؤخر؟ المبتدا المؤخر هو المصدر، المصدر علم ثبوت حقها للطلب وتركت القصد عند الفعل، لأن أصل الكلام كده سواء أعلمت، أصل الكلام كده سواء أعلمت. هذه الحقيقة أو هذا اسم مؤول، سواء علمها علمها بثبوت حقها وتركها قصدا، او تركه ترك الحق وتركه قصدا وتركها له قصدا وعدم علمها. هذه المثال الاخر، علمها وعدم علمها سواء، علمها وعدم علمها سواء. عيش العربية لابد من إثباتها، مش بس تقديرها، لابد من إثباتها، تسهلوا في الكتب يعني. هل هنا ضعوف هنا أو، لكن هي بد أن تكون بالهمزة وبأم، تسمى همزة التسوية وأم المعادلة. همزة التسوية سواء، همزة التسوية وأم المعادلة. يتساهلون كثيرا ولا يضعون هذه الهمزة ويضعون أو، والصواب وضع همزة التسوية وأم المعادلة، وسواء تعرب مبتدأ أو مبتدأ مؤخرا، خبر مقدما ما بعدها مبتدأ مؤخرا. عايز إيه يا محمد؟ مانع انها نكرة. فين التفصيل؟ ها؟ التفصيل فيما بعدها مش فيها. طيب نكمل. اربعة اشهر يبقى يؤجل او يمهل اربعة اشهر، اي لان المرأة تصبر على الرجل اربعة اشهر وبعد ذلك يفنى صبرها او يقل، كما عرفنا في الحصة السابقة. ابتداؤها في الزوجة من الإيلاء، ابتداء المدة في الزوجة من الإيلاء، المدة أو التأجيل أو الإمهال الزوجة من الإيلاء يفهم منه أنها لا تحتاج إلى الرفع إلى القاضي كما تقدم. الكلام القادم مهم دقيق. قال: ولا يحسب من المدة زمن ردة أحدهما وإن أسلم المرتد في العدة. الصعوبة التي تكون على المرأة هو وجود هذه المدة كما عرفنا في الحصة السابقة أيضا، وجود هذه المدة المتتابعة مع انقطاع رجائها وطماعيتها في حصول ذلك. فإذا تخلل هذه المدة ردة، الردة أصلا هو يمتنع عليه أن يقربها سواء هو المرتد والعياذ بالله ولا هي المرتدة، ردة أحدهما وردة كليهما يمتنع على كل منهما أن يقترب من الآخر، فهذه المدة لا تحتسب من مدة الإمهال الأربعة الأشهر. ولا يحسب من المدة زمن ردة أحدهما، لأنه أصلا بالشرع ممنوع من قربانها، بالشرع ممنوع من قربانها بحصول الردة من أحدهما أو من كليهما. ولا يحسب، أما هو الإيلاء هو الذي فعله في نفسه، هو الذي آذى به نفسه وزوجته. ولا يحسب من المدة اللي هي الأربعة الأشهر زمن ردة، زمن فاعل، زمن ردة أحدهما وإن أسلم المرتد في العدة، لأنه لما بيرتد والعياذ بالله بتكون في حكم المطلقة وتحسب عدتها، إلا إن تحسب عدتها من أول الردة، إلا إن عاد إلى الإسلام مرة أخرى في أثناء العدة فتعود إليه زوجته بموجب الإسلام مرة أخرى. فقال: سواء بقيت ردته أو أسلم مرة أخرى، فهذه المدة التي كان فيها مرتدا هو أو هي أو هما معا لا تحسب من الأربعة الأشهر. قال: وبعد زوال الردة تستأنف المدة، إن بقي من زمن الإيلاء ما يزيد على أربعة أشهر أو كانت مطلقة، أو كانت المدة مطلقة يعني غير مقيدة. استأنف، تذكر لو سمحت أن تستأنف معناها تبدأ من جديد، لا بالمعنى الشائع استعماله الآن أن الاستئناف بمعنى الاستكمال والبناء على ما سبق، هذا غير صحيح لغة. الاستئناف معناه البدء من جديد، يعني بدء بعد بدء، يعني بدء نسبي مش بدء حقيقي، بدء إضافي. ذلك يسمى في النحو الجملة المستأنفة خلافا للجملة الابتدائية. الجملة الابتدائية التي لا شيء قبلها، الجملة المستأنفة التي قبلها بداية لكنها بداية أخرى بعد بداية سابقة، فهي بداية جديدة سبقتها بداية أخرى، فهي بداية مقيدة سبقتها بداية مطلقة. فالاستئناف بداية بعد بداية، ليس المعنى أنه يستكمل ويبني على ما سبق، بل يبدأ من جديد. وزي قال: وبعد زوال الردة تستأنف، أي تبدأ المدة من جديد، بشرط إن بقي من زمن الإيلاء ما يزيد على أربعة أشهر أو كان مطلقة، أو كان مطلقا اللي هو الإيلاء يعني، أو كان الإيلاء مطلقا يعني ممكن ينتهي، ممكن ينتهي يعني. هو مثلا حلف على خمسة أشهر، قال: لا أطرك خمسة أشهر، فمضت ثلاثة شهور من الخمس، ثم والعياذ بالله ارتد، بقي في ردته شهرين. فمثلا يعني هذا مثال، قلنا انه آل خمسة اشهر، حسبت له ثلاثة اشهر، ثم لم تحسب له مدة الردة، هذه الردة لم تحسب له. مثلا نبدأ قلنا تستأنف بعد الردة، بعد العودة إلى الإسلام، ماذا تستأنف؟ إن كان قد بقي له أكثر من أربعة أشهر، لأن لم يبقى له شيء، خلاص هو حلف على خمسة أشهر، خمسة أشهر مضت خلاص، فعلا هو لم يطأها خمسة أشهر، ثلاثة قبل الردة وشهران في أثناء الردة، فلا تحسب. لكن لو قال مثلا خمسة أشهر فارتد، خمسة أشهر مضى منها شهر واحد، مفسد يومين اسبوع اسبوع قبل الرده اسبوع في الرده باقي اربع اشهر ونصف مضى اسبوعان بقي اربع اشهر ونصف فمضى اكثر بقي اكثر اربع اشهر فبعد الرده بعد عفو الاسلام نبدا في عد الاربع اشهر بقي اكثر من اربع اشهر او كانت المده مطلقه قال لا اطرد في القبل مطلقا او لم يسمع شيء عمدتي الاسلام شهرين حلق عليه قبل المهم يكون اكثر من 14 لا شهرين خلاص يبقى اقل نعمل ايه يبقى خلاص يبدا من الاول تاني لا لا يبدا من الاول الا اذا كان اكثر من 14 شوف اقرا العباره مره اخرى وبعد زوال الرده تستأنف المده ان بقي تستأنف يعني نبدا من جديد تستأنف المده ان بقي من زمن الايلاء ما يزيد على 4 اشهر او كان مطلقا فبقي 4 اشهر ويوم او اكثر او كان اصلا لم يحدد مدة يعني اطلق المدة هنا نبدأ في الاستئناف هنا نستأنف يعني نبدأ مدة جديدة اذا مفهوم المخالفة لو كان ما بقي من الإلاء اقل من 4 اشهر يبقى لا يستأنف نستكمل يعني نبني بقى ما هو ضد الاستئناف البناء مقابل الاستئناف البناء بناء على ما سبق شوف المدة اللي قبلها ونكمل مقابل الاستئناف البناء نبني على ما سبق يعني لا تحسب هو قرر كده في البداية انه هذه لا تحسب ولا يحسب من المدة زمن ردة احدهما وان اسلم المرتد في العدة وبعد زوال الردة تستأنف المدة إن بقي من زمن الإيلاء إن بقي قيده إن بقي من زمن الإيلاء ما يزيد على 4 أشهر أو كان مطلقا تأنف يعني نبدأ من جديد نبدأ العد من جديد مقابله إن لم يكن هناك 4 أشهر باقية يبقى لا نستأنف ما نعمل إيه عكس الاستئناف مقابل الاستئناف البناء نبني على ما سبق نعم طيب شيخ لو هي الوقت العدة الوقت الردة انقضى في عدتها اصبحت بقينا من صح هيسلم طيب ايه مستكشف مش حاجة هو خلاص هي لا لا لا حكم له عليها الا بعقد جديد اذا عقد عليها من جديد نشوف بقى اذا كان المدة بقي 4 اشهر ولا لا يعني لما لو عقد عليها عقد جديد يظل يلحقها الإله اللي كان قبل طبعا هو راح فين هو اتلغى واتحسب من ساعة لما قال بينها ما هو محسوب عليه عاد الاسلام في اثناء الزوجية يعني في اثناء العدة خلاص يعني نستكمل ونبني على ما سبق ان كان اقل من 4 اشهر نستأنف ان كان بقي اكثر من 4 اشهر او كانت المدة مطلقة او كان الإيلاء مطلقا انتهت العدة ورجع مرة اخرى الى الزوجية يبقى له نفس الحكم ولا يحسب من المدة أيضا زمن مانع عفوا زمن مانع وطئ ولا يحسب من المدة أيضا زمن مانع وطئ منها حسي أو شرعي يقول بعد كده أو شرعي ولا يحسب من المدة أيضا زمن ما يفعل ولا يحسب من المدة أيضا زمن مانع وطئ بالإضافة زمن زمن مضاف مانع مضاف إليه مانع مضاف وطئ مضاف إليه زمن مانع وطئ منها يعني زمن شيء يمنع الوطئ في مضاف محذوف زمن مانع وطئ والزمن مش ما بيمنعش يبقى لابد من تقدير مضاف زمن زمن لا يحسب زمن لا يفعل زمن مانع وطئ ضاف ضاف اليه ضاف اليه لكن الزمن في ذاته لا يمنع فلا بد من تقدير مضاف زمن سبب مانع وطئ سبب مانع وطئ سبب المانع لا يوصف هذا صفة الموصوف محدود. السبب ده قد يكون حسيا قد يكون شرعيا، حسيا منها قد يكون شرعيا. ولا يحسب من المدة أيضا زمن مانع وطئ منها. منها قيد مهم حسي، مثاله كمرض وجنون ونجوز، أو شرعي كتلبس بفرض نحو صوم كاعتكاف وإحرام فرضين. اعتكاف فرض، إحرام فرض، لذلك قال اعتكاف وإحرام فرضين. مثالان آخران بعد قوله صوم، بفرض نحو صوم، بفرض نحو صوم، يعني صوم مفروض، صوم فرض، صوم الفرض يعني رمضان، صوم الفرض يعني قضاء رمضان، صوم الفرض يعني نذر. ده كله مفروض، إما مفروض بالشرع وإما مفروض بالنذر فرضه على نفسه. فالآن بيمثل للنحوية، يمثل للنحوية، نحو فرض صوم، نحو فرض صوم، بفرض نحو صوم. مثال ايه تاني غير الفرض الصوم؟ يعني قال كاعتكاف فرض واحرام فرض، كاعتكاف واحرام فرضين. ده سبب شرعي، اذا كان في مدة لمانع من الوضع، اما حسي منها او شرعي، يبقى لا تحسب هذه المدة. مرة اخرى نقرأ. ولا يحسب من المدة ايضا زمن مانع وطئ منها. حسي في صفة لمانع، مانع حسي او شرعي، حسي او شرعي. مثال المانع من الوطئ الحسي منها كمرض وجنون ونشوز، او شرعي كتلبس بفرض، هي الزوجة نفسها المولى منها متلبسة بفرض صوم مفروض، مثلنا برمضان وقضاء رمضان والنذر، نحو صوم كاعتكاف، اعتكاف مفروض أيضا، لأنها لو صار الاعتكاف فرضا عليها كأن نذرته، يبقى لا يستطيع أن يطأ، لأنه لا يصح الجماع والوطئ في الاعتكاف. اقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإحرام أيضا، إحرام بعمرة نسك عام، إحرام عام إما بعمرة أو بحج، هي التي أحرمت، هي التي اعتكفت، وإحرامها فرض أو حتى كان نفلا، لكن الاعتكاف يشترط فيه أن يكون فرضا، والصوم يشترط فيه أن يكون فرضا. هي التي أنشأت الصيام الفرض، هي التي أنشأت الاعتكاف الفرض، هي التي أنشأت الإحرام الفرض، هي المتلبسة بمرض، هي اللي عندها نشوز، هي اللي عندها جنود، تسو منها حسي او شرعي. هذه المدة لا تحسب. العلة، قال لامتناع الوطئ بمانع من قبلها، انه هو حلف الا يطأها، وهي الان هي السبب في عدم الوطئ، هذه المدة لا تحسب. بخلاف النفل، شوف القيد الجميل، من غير الاحرام، بخلاف النفل من غير الاحرام، كان بتكلم عن الفرض شرعي كتلبس بفرض نحو كذا وكذا وكذا وكذا. المعنى بقى يعني المفهوم مخالفة، يعني لو كان نفلا لا يضر بحيث المدة تحسب، قال لا، النفل لا يضر إلا إذا كان نفل إحرام، إذا كان نفل إحرام أيضا المدة لا تحسب، بخلاف النفل من غير الإحرام. النفل من غير الإحرام، نفل الصيام، نفل اعتكاف، يستطيع ان هو يخرجها من هذا الصيام، يطأها وهي في نفل صيامها وهي في نفل اعتكافها، يخرجها من الاعتكاف ولو شرعا ان يطأها، ويخرجها من الصيام ولو شرعا ان يطأها، لكن لا يستطيع ان يخرجها من الإحرام الذي تلبست به حتى ولو كانت متنفلة به، لان العمرة والحج لا يجوز فيهما الجماع ولا مقدمات الجماع، سواء كان النسك نفلا او فرضا، لذلك قيدوا من غير الاحرام. بخلاف النفل من غير الإحرام. قال لأنه ليس مانعا من الوطء، لأنه ضمير في لأنه يعود على إيه؟ تفضل. النفل من غير الإحرام صح كده، النفل بس من غير الإحرام، نفل من غير الإحرام لا يمنع من الوطء، لكن نفل الإحرام يمنع من الوطء. إذن نفل الإحرام زمن لا يحسب من المت، وبخلاف المانع، كل هذا في الموانع القائمة بها هي شرعية أو حسية، وبخلاف المانع القائم به فلا يقطع المدة، لأنه مانع من قبله لا من قبلها. نعم استدراك، نعم يحسب منها، منها أي من مدة الإلال أربعة الأشهر، يحسب منها زمن نحو حيض كنفاس، رغم أن الحيض منها مش منه، هو سبب شرعي يحرم الوطء في ذلك وهو منها، لكن لماذا يحسب؟ لماذا لم نعامله معاملة مرضها، معاملة صيامها الفرض، معاملة حجها، معاملة عمرتها، معاملة كذا مما سبق؟ نعم يحسب منها زمن نحو حيض كنفاس. قال لأن ذلك يتكرر مع عذرها فيه، هي معذورة، هي مجهولة عليه، لا حيلة لها في منعهم. طبعا المرض هي لا حيلة في منعه بس لا يتكرر، صحيح المرض والجنون لا ليس منها، أو يعني ليست لها حيلة في منعه، لكنه لا يتكرر، الأصل فيه عدم التكرر، لكن الحيض والنفاس شيء دوري يتكرر. نعم يحسب منها من المدة زمن نحو حيض كنفاس لأن ذلك يتكرر. طب الحيض يتكرر، طب النفاس ما بال النفاس؟ الحيض يتكرر فعلا المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، لكن النفاس حسب تولد ولا تولد، تلد أو لا تلد. فقال ما هو النفاس له أحكام الحيض، يعني أجرى النفاس مجرى الحيض لاشتراكية ما في كل الأحكام، لأن ذلك يتكرر مع عذرها فيه، هي معذورة ويتكرر. بل مجموع الاثنين معا لو سمحت، مجموع الاثنين معا، لأن ذلك يتكرر مع عذرها، لأن المرض والجنون هي معذورة لكنه لا يتكرر، في أشياء تتكرر من غير معذورة فيها، فمجموع الاثنين أنتج أن مدة الحيض والنفاس تحسب من المدة ولا تخرج منها، وتستأنف المدة بعد زوال المانع ولا تبني على ما مضى. تستأنف المدة بعد زوال المانع ولا تبني على ما مضى، يعني نبدأ من جديد بعد زوال المانع ولا تبنى بقى، ولا تبنى المدة ولا تبنى على ما مضى. لماذا؟ قال لاعتبار التوالي المعتبر في حصول الإضرار، لأن الإضرار لا يكون إلا بتوالي المدة أربعة أشهر متتالية، لو حصل دخل في هذه المدة شيء مما لا يحسب يبقى بعد زوال هذا المانع نستأنف حتى يصفو لنا أربعة أشهر متتالية، فلا تحسب من المدة. جاء شيء من العذر الشرعي أو الحسية القائم بها الذي لا يحسب من المدة، فهذا يجعلنا بعد زوال المانع نستأنف مدة جديدة. عندك سؤال؟ راح خلاص الحمد لله راح خلاص. المستحاضة تلحق بالحائض؟ لا، المستحاضة لا تلحق بالحائض لأن ليس لها أحكام الحائض. نعم. صيام الفرض ولا صيام النفل؟ نهار، في النهار. مش هو بيقول أربعة أشهر؟ أربعة أشهر يعني في أي لحظة من أربعة أشهر، خمسة أشهر، سنة، هو حلف آلة على ألا يطأ في أي لحظة من هذا الزمن. خلاص يبقى الإله انتهى، خلاص يبقى الإله انتهى خلاص. يبقى بيحسب للزوجة من الإله، ابتداؤها في الزوجة من الإلاء. هو في الرجعية قال وفي الرجعية من الرجعة، بداية المدة اللي هي الأربعة الأشهر في الرجائية من الرجعة. فإذا طلقها طلاقا رجائيا ثم آل منها، يعني في أثناء العدة، لم تحسب المدة حتى يراجع. نعم. وفي الرجعية من الرجعة، فإذا طلقها طلاقا رجعيا ثم آل منها، يعني في أثناء العدة، لم تحسب المدة حتى يراجع، فلا تحسب في هذه الصورة من الإيلاء. لماذا؟ لامتناع الوطء شرعا قبل الرجعة، ما دام لم يراجع ولا يحرم عليه أن يخالطها أصلا ولا يختلي بها حتى يراجع. إذن بدء المدة لا تكون من الإيلاء في هذه الحالة الخاصة، وإنما من الرجعة. وكذلك إذا طلق، وكذلك إذا آل أثناء القيام الحياة الزوجية ثم طلق بعد الإيلاء، آل ثم طلق، تحسب من الرجعة، لأنه بعد الطلاق لا يستطيع أن يقربها حتى يراجع. فنستأنف بعد زوال هذا المانع، خلاص. يعني الصورة التي ضربها الشيخ هنا أنه طلق آل ثم راجع، متى يبدأ من الإيلاء ألا من الرجعة؟ هذه المدة من الإيلاء إلى الرجعة هو لا يستطيع شرعا أن يقربها، لا يستطيع أن يقربها إلا أن راجع، ولا تحسب مدة أربعة أشهر إلا من المراجعة، لا تحسب من الإيلاء. فأخرى أنه آل ثم طلق ثم راجع، فلما آل فلا يحسب المدة، فلما طلق كان عليه أن يقربها إلى أن يراجع، لأن هذه المدة في مانع شرع يمنعه من القربان. تراجع تأف، إذا لا نبدأ من الإيلاء وإنما نبدأ أيضا من المراجعة. إذا ليست هذه الصورة قيدا، ليست الصورة الوحيدة، فأنا بعد الطلاق في أثناء العدة أو أنا قبل الطلاق لا يحسب إلا من الرجعة، لا يحسب إلا من الرجعة. لا لا لا لا، ما فيش تفصيل هنا، من الرجعة فقط، من الرجعة. كتلبس بفرض نحو صوم كعب الجد. فين معلش لحظة. كتلبس بفرض نحو صوم كاعتكاف. نعم. فرض نحو صوم كاعتكاف. فرض يعني مفروض، فرض يعني مفروض ضد النفس يعني. بفرض نحو. بفرض نحو مضاف إليه. بفرض نحو صوم. بفرض مثل صوم. بفرض. ها بص لها اقراها كويس، اعملها لك انت. بفرض نحو صوم. بمفروض نحو صوم. بفرض يعني بمفروض، فرض ضد النفس. نحو صوم يعني مثل صوم. بفرض نحو، بفرض مثل صوم، مثل اعتكاف. كان ده كده مستقيم جدا. ثم بعد انقضاء هذه المده الاربعه الاشهر، اي التي هي الاربعه اشهر، اي التي هي الاربعه اشهر، قال ولا يعتبر انقضاؤها الا ان كانت خالية عن المانع، او حصل هناك مانع ومضت بعد زواله كما علم مما تقدم. يبقى اما تكون خالية عن الموانع، واما يحصل مانع ثم نستأنف وتمضي هذه المدة بعد الزوال كما علم مما تقدم. بعد الانقضاء ماذا يحدث؟ يخير المولي، يخير المولي اي يخيره القاضي بطلبها ان كانت بالغة ولو امة، ولا يطالب سيدها. ولابد الزوجة بنفسها التي تطلب سواء كانت حرة أو أمة، أما سيد الأمة لا يطالب. طيب الصغيرة لا تطالب، وتمهل المراهقة حتى تبلغ. يخيرهم القاضي بطلبها أو أنا قلت ولا ولا قلت ولا بس أنت لا أنت خدتني محل شرط أنت مجهول ركز شوي. ولا يطالب سيدها وتمهل المراهقة حتى تبلغ، ولا يطالب وليها، ولو تركت حقها لم يسقط، بل لها المطالبة متى شاءت. لماذا؟ لأنها على التراخي، لأنها الضمير يعود على مطالبة، لأنها المطالبة على التراخي ليست على الفور، فلا يسقط حقها وإن توانت وتراخت. وصريح قول المصنف يخير أنها تردد الطلب بين الفيئة والطلاق. إذا أخذنا صريح قول المصنف الماتن يخير المولي بين الفيئة والتكفير والطلاق، صريح قول المصنف يخير أنها تردد الطلب، الزوجة المولى منها تردد الطلب بين الفيئة والطلاق هو المعتمد. ما المقابل؟ إيه غير المعتمد؟ المقابل غير المعتمد، خلافا لمن قال بأنها ترتب، مش تردد، ترتب، فتطالبه أولا بالفيئة فإن لم يفئ طالبته بالطلاق. وإن جرى عليه الشيخ الخطيب، جرى على خلاف المعتمد، الشيخ الخطيب في الإقناع جرى على خلاف المعتمد لأنها ترتب، والصواب المعتمد أنها تردد. قال وهذا كله إذا لم يقم به مانع. مانع من إيه؟ من اختيار بين الشيئين، الشيء الأولاني أنه إما يفي ويكفر، الشيء الثاني أنه يطلق. كان هناك مانع من الفيئة، الفيئة معناها أن يطأها في قبلها، طب في مانع من مرض أو أنه محرم أو إلى آخره. قال وهذا كله إذا لم يقم به مانع، يعني من الفيئة اللي هي الوطء في القبول، فإن قام به مانع النسخة القديمة طبيعي بالياء، النسخة القديمة طبيعي بالياء، طيب هي صوابها الطبعي، صوابها الطبعي لأنها هذا من باب النسبة، ياء النسبة إما بيصل إلى طبع أو طبع، لو ننسب إلى طبع فالنسبة إليها طبع هي سكنة الباء، نسبة إليها طبعي، لو بينسب إلى الطبيعة اللي هي على وزن فعيلة، نسبة إلى فعيلة فعالي، فإما نقول طبعي أو طبعي، يعني إما بالتحريك الباء وإما بتسكينها. تسكين الباء لو كان المنسوب إليه هو طبع، وتحريك الباء لو كان المنسوب إليه هي طبيعة، لأن نسبة إلى طبيعة هي فعيلة طبعية. كذلك تقول في بديهة، بديهة هي فعيلة تنسب إليها تقول بدهي، طبعي وبدهي وما شابه. مالك الألفية بيقول وفعيلة وفعلي في فعيلة تزن، وفعلي في فعيلة تزن، فعيلة يلتزمون في النسبة إليها فعلي. على كل حال هذه مما يتساهل فيها، لكن صوابها أنها بحذف هذه الياء طبعي وبدهي وما شابه. فإن قام به هذا كله إن لم يقم به أي بالزوج المولي مانع، فإن قام به مانع طبعي كمرض طالبته بفيئة اللسان، يبقى مش فيئة الفعل إنه يطأ بالفعل وإنما يفيء بلسانه، كيف يعني؟ قال بأن باء التصوير بأن يقول إذا قدرت فئت، إذا قدرت زال المانع يعني فئت رجعت وعدت، ويزيد ندبا وندمت على ما فعلت، ندمت الآن يعني مش إذا قدرت ندمت، ندمت الآن، إذا قدرت فئت، أما الندم الآن مش إذا قدرت، مش متعلقة بإذا يعني، إذا قدرت فئت بإذا ظرفية متعلقة بفئت، فئت إذا قدرت، لكن مش متعلقة بندمت خلاص، وندمت الآن على ما فعلت. قال فتكتفي بالوعد، فتكتفي بالوعد، تكتفي عن الطلاق، هو التخير إما بأن يفي ويكفر، هذه خصلة، الخصلة الثانية إنه يطلق، فحضرته عنده مانع، خلاص تكتفي منه بالفيئة اللسانية اللفظية، وتكتفي بالوعد، فتكتفي بالوعد بأنه عند زوال المانع يطرها، كما قال القائل قد صرت عندك كمونا بمزرعة إن فاته السقي أخنته المواعيد. الكمون معروف ولا ما تعرفوش الكمون؟ فبيقول قد صرت عندك كمونا بمزرعة إن فاته السقي أخنته المواعيد، أخنت نعم بالغين أغنته، لا خلاص ما عرفته خلاص، سمعتك وهي سمعتها واستوعب الحمد لله، وصلت المعلومة من طرفكما، فخلاص أغنى ماشي، أخنى ماشي، لأن أخنى معناه كسر، أخنى الزرع يعني كسر وطار، كسر وطار، فأخنته ماشي لأن نتكلم على كمون، الكمون زرع، وأغنته ماشي برضو ما فيش مال، إن فاته السقي أغنته المواعيد أو أخنته المواعيد، ما فيش مال كتبها. بس بالمناسبة هي موجودة في الكتب الأخرى بالخاء، والشيخ البيجوري ناقل من الكتب الأخرى، لكن على كل حال نثبت نسختكم احتراما، نسختكما احتراما لكما. سؤال الشيخ بالمحشي بيقول ولا يحسب من المدة زمن ردة أحدهما، وبعد زوال الردة تستأنف المدة أو تستأنف المدة، تستأنف المدة. طيب ثم استدرك فقال، لا يستدرك من هذا، يستدرك من أعذارها، استدراك، استدرك فقال إيه؟ نعم يحسب منها زمن نحو حيض كنفات، لأن ذلك يتكرر، تستأنف المدة بعد زوال المانع ولا تبني. الاستدراك ده كان من ايه؟ كان من الموانع التي تطرأ عليها، اللي هو قوله ولا يحسب من المدة ايضا زمن مانع وطئ منها، حسي او شرعي، لأن استثنى من ذلك، قال نعم يحسب منها رغم انه منها، الحيض والنفاس منها، شرعي منها، نعم يحسب منها زمن نحو حيض كنفاس، فهذا استثناء مما سبق، والعلة لأن ذلك يتكرر مع عذرها فيه، تستأنف المدة بعد زوال المانع ولا تبني على ما مضى. السؤال بقى، ما الفرق بين الصورتين؟ طيب ده مش بتكلم على الاخير، طيب كويس، سؤال ممتاز. وتستأنف المدة بعد زوال المانع اللي هو لا يحسب من المدة، مش بتكلم على الاخير ده، يعني دعتي من الاستثناء الاخير، وبيقول لا يحسب من المدة زمن مانع ولا يحسب من المدة الردة، كويس سؤال ممتاز، معناه ان انا ما قصدتش المعلومة صح. يا اخوانا معاش نعود مرة اخرى الى هذا، لما قال انه لا يحسب من المدة زمن الردة، ولما يحسب من المدة مانع، زمن مانع قام بها حسي او شرعي، حاجتين دول لا يحسبان من المدة، والحكم فيهم واحد، ايه هو الحكم فيهم واحد، مفيش فرق، انه لا نبني بل نبتأس، مفيش فرق خالص، الحكم واحد، بس هو اللي عمله ايه؟ ان هو حتى لا يخلي هذا الكلام من الفائدة قال لا تأخذ هذا الكلام على اطلاقه الحيض والنفاس رغم انه منها الا انه مستثنى يحسب من المدة. لكن عاد بعد ذلك وقال ما الحكم فيما لا يحسب من المدة؟ انه بعد زوال هذا المانع، المانع اللي هو ايه؟ واحد الردة، المانع اللي هو ايه؟ شيء حسي او شرعي منها، بس باستثناء لو سمحت ما تنساش الحيض والنفاس. الحكم واحد مش مفارق، مش الحكم مختلف، الحكم واحد ان هذا المانع ردة الف الشرعي والحسي منها به لا يحسب من المدة. اذا بعد زوال المانع اللي هو الردة في الف والمانع الشرعي والحسي منها في باء نعود فنستأنف من واحد، بس نستثني الحيض والنفاس رغم انه منها الا انها معذورة وفي نفس الوقت يتكرر. الحكم واحد نكمل ما كنا فيه انه به مانع يمنع من الفيئة فتكتفي منه بعد ما عرفنا ان الحكم هو الايه المعتمد هو الترتيب ولا الترديد. المعتمد هو الترديد، انها تردده، تردد بين ان تطلب منه هذا او هذا لا تردد. طب عنده مانع يمنعه من الوضع كمرض مثلا فلتكتفي منه بالوعد اللساني كقوله اذا قدرت او اذا قدرت فئت، فتكتفي بالوعد كما قال القائل قد صرت عندك كمهونا بمزرعة ان فاته السقي واخنته المواعيد. فالسقي لم ينمي هذا الكمون وهذا الزرع، وإنما المواعيد والوعود والآمال التي أعطاها هي التي كسرت الزرع ونمته، فأقنى الزرع أي نماه وكسره، وأقنى المرعى يقولون أقنى المرعى أي كسر نباته. فالسبب في كسرة الكمون ليس السقي بل المواعيد، فالمواعيد والوعود من الشخص الحر من الشخص المحترم تغني عن كثير من العقود والشهود كما يقولون عندنا كلمة الحر دين عليه. نعم لا خالص، لما قال الشيخ إن سألت ذلك ليس بقيد فالأولى إسقاطه، لأن التأجيل إن سألت ذلك ده كان تعليقا عليه، ويؤجل له إن سألت ذلك. التأجيل اللي هو 4 أشهر ليس مقيدا بسؤالها، سألت أو لم تسأل تقيد، لكن المطالبة شيء والتأجيل شيء آخر. طالبة يعني عند القاضي، يعني يلا هي راحت تطالب القاضي بعد انتهاء 4 أشهر، قال منها فراحت عند القاضي بعد انتهاء 4 أشهر، لابد ان تطالب القاضي لن يذهب اليه في بيتي فيخيره بين الفيئة او الطلاق، لكنها لابد ان تطالب. هل يعد لها 4 أشهر يعد له 4 أشهر من وقت مطالبتها؟ لا، ما خلاص الشرع الشريف أثبت هذا التأجيل وهذه المدة وهذا الإمهال بمجرد الإيلاء، فلا يحتاج إلى سؤالها، بل حتى لو كانت جاهلة بالحكم، وذلك لا يشترط السؤال. وممكن تذهب بعد مضي 2 شهر فتقول له من 2 شهر يا حضرة القاضي قال مني، تحسب الشهران يحسبان ولا لا يحسبان؟ يحسبان، لأنه لا يتوقف على سؤالها، لكن أن يخيره القاضي يتوقف على مطالبتها. فرق بين سؤال حسبان المدة الذي لا يتوقف على مطالبتها وسؤالها، وبين تخيير القاضي له الذي يتوقف ويعتمد على مطالبته، مسألتان مختلفتان. حسبان المدة لا يتوقف ليس فقط على سؤالها بل ولا حتى على معرفتها بالحكم، من وقت أن يقول لا أطأك والله لا أطأك أكثر من 4 أشهر نبدأ في حسبان المدة. مين يبدأ في حسبان المدة؟ الشرع، الشرع يوقف له يبدأ في حسبان 4 أشهر. متى تطالب هي؟ قد لا تطالب أصلا، لكن إن طالبت بعد 2 شهر 2 شهر 3 4 5 10 خلاص متى قال فلان؟ قال من 6 أشهر خلاص انتهت المدة. قال من 3 أشهر بقي له شهر. قال من 4 أشهر خلاص بقي احنا في الوقت الضائع الان. فهمت الفرق؟ لا يأثم لم تطالب يأثم. هو يأثم على كل حال، الاثم شيء والاحكام المترتبة على البناء شيء اخر. طالبت يترتب على ذلك ان القاضي يخيره بين الفيئة والتكفير ألف وبين الطلاق باء. إن هي لم تطالب، هي ماتت، هو آثم. آثم لأنه فعل فعلا منكرا. نعم. الشيخ بيمدح مواعيد الشخص، بيمدح مواعيد، مش الكمون ده شيء خاص بيكسر بالوعود، مش حاجة خاصة بالكمون. قد صرت عندك كمونا بمزرعة إن فات أو استقي وأخنته المواعيد أو أغنته المواعيد على نسختك. بيقول أنت رجل صادق في مواعيدك، منفذ لوعودك، فإن وعدت بشيء أغنى عن الأفعال. لا يتكلم لا على كمون ولا يتكلم على نفسي ولا على غيره، بيمدحه في حسن إيفائه بالوعد بس، مش أكثر من هذا. فاختار الكمون عشان الوزن، ممكن تقول بدل الكمون زيتون، ممكن تقول بدل الزيتون كزبرة، أي حاجة أي حاجة. ده بحر الإيه؟ بحر الإيه؟ اللي معانا ارفع إيدك لو سمحت. تفضل. الكامل غلط. كنت ساكت احسن وانا قلت لك قول، طلبت منك الكلام. طيب بسيط صح، بسيط صح. مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. قد صرت عندك كمونا بمزرعة ان فاته السقي اخنته المواعيد. قد صرت عندك كمونا بمزرعة ان فاته السقي اخنته المواعيد. مستفعل فاعل. قد صرت عندك كمونا بمزرعة إن فاته السقي أخذته المواعيد. أصله مستفعل فاعل 4 مرات، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل شطر الأولى، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل شطر الثاني. بحر البسيط، بحور مركبة. إذا يخيره بين الفيئة أو الطلاق، فتخيره أو ترتب على الخلاف السابق. وإن قام به مانع شرعي، بتكلم عن المانع الطبعي كالمرض يعني، وإن قام به مانع شرعي كإحرام أو صوم واجب طلبته بالطلاق ولا تطالبه بالفيئة لحرمة الوطء عليه. لا يستطيع في الإحرام او في الصوم المفروض ان يطأ، فلا تخيره بين الطلاق والفيئة بل تطالبه بالطلاق فقط لحرمة الوطء عليه. فان عطى بالوطء انحلت اليمين وسقطت مطالبتها. اختار ان ارتكب الحرام ووطئها في اثناء الاحرام او في اثناء فرض الصيام، يكون عاصيا او كما كنا نفرق في الاحكام، عاطئ لكن خلاص انحلت اليمين، والله لا أطأ فيه، ثم وطأها في زمن يحرم عليه هو الوطء فيه، إن حلت اليمين لكنه حرام. حرام حرام، ده موضوع آخر، مسألتان مختلفتان. نعيمة. ها؟ لا ما ينفعش يرجع باللسان. الفيئة معناها الوطء، الفيئة معناها الوطء. نعم. العذر قام، لا العذر ما قامش، ده هو اللي حلف. العذر قام لو كان بيها هي، ده هو اللي حلف. بعد كده يقول طب انا معذور الان، ما انا صايم. طب وحد كان قال لك احلف؟ وكان حد قال لك ارتكب هذا الحرام؟ طبعا مغلوب عليه، هو مغلوب عليه. طبعا. ومع ذلك هو بيعده. بين الفيئة بفتح الفاء وكسرها. فيئة فيئة. اهلا. انا كنت عمال اتكلم عليكم انت غير. طلعت موجود. شوف الفرق بين الحرام وبين انخلال اليمين. حالة اليمين. لكنه ارتكب الحرام ان هو واطئ في كذا. نعم. وين كان عم خلاص في مانع وخلاص وحينام بالليل او في النهار بيقول انا صايم سافر بالليل او في النهار صايم اتكلم على قيام المانع مفيش مانع فخلاص ما يقع في الليل بين الفيئة بفتح الفاء وكسرها فيئة فيئة مأخوذة من فاء إذا رجع لرجوعه إلى الوطء الذي امتنع عنه لماذا سميت فيئة لأنه يعود إلى الوطء الذي امتنع عنه لأن الفيئة معناها الرجوع كيف بقى ما هي الفيئة يا علي بن سيد بأن يولج تصوير للفيئة بال التصوير بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة بقبل قال بخلافه بدبرها فلا تحصل الفيئة بالإيلاج فيه قال والتكفير بالنطق كما وجد في بعض النسخ بضبط القلم فهو منصوب على أنه مفعول معه ولو قال مع التكفير لكان أولى وأوضح بدل ما يحتاج إلى ضبط القلم الذي قد يخطئ فيه النساخ يقول مع يصرح بمع لأن المفعول معه يقدر فيه مع فكان الأحسن يقول مع ليه؟ لئلا يتوهم لماذا كان أولى وأوضح قال لئلا يتوهم أنه من المخير فيه بناء على قراءته بالجر وليس كذلك لو قرأناه بالجر يعني لو قرأه أحدهم يخير ثم يخير بين الفيئة والتكفير والطلاق هيقول ده التكفير ده من ضمن ما يخير فيه اما يفيء واما يكفر واما يطلق اذا لخبطه ده لخبطه لئلا يتوهم انه من المخير فيه بناء على قراءته بالجر وليس كذلك وانما التخير بين واحد الفيئة مع التكفير الخصلة الأولى رقم ألف وبين الطلاق الخصلة الثانية رقم باء انتهى فرع اتكلم الآن فرع جديد ولا يلزمه إلا كفارة واحدة وإن كرر الإيلاء إن قصد التأكيد وإن تعدد المجلس أو طال الفصل أو أطلق واتحد المجلس بخلاف ما إذا قصد الاستئناف أو أطلق في همزة أو أطلق وتعدد المجلس كما علم مما تقدم في الحصة السابقة إذا كرر الإيلاء فإما أنه يريد الاستئناف وإما أنه لا يريد الاستئناف يريد التأكيد عكس الاستئناف التأكيد استئناف يعني بدء إيلاء جديد أو يؤكد المعلومة السابقة أن الاستئناف معناه عودة من جديد وبدء جديد قال ولا يلزمه إلا كفارة واحدة وإن كرر الإيلاء يعني إن اختار الفيئة يعني إن اختار الفيئة هيكفر كم كفارة إن كان قد كرر الإيلاء فلا يلزمه إلا كفارة واحدة إن قصد التأكيد بهذه الإيلاءات المتكررة وإن تعدد المجلس أو طال الفصل يعني في مجلس واحد ولكنه فصل المجلس استمر ساعتين ثلاثة يومين ثلاثة مؤتمر قفلوا على نفسهم الباب وظلوا في هذا المؤتمر ثلاثة أيام متواصلة مجلس طويل جدا فكرر في أول المجلس وفي آخره فحصل طول فصل فأيضا إذا قصد التأسيس التأكيد لا يضر وعليه كفارة واحدة أو طال الفصل أو أطلق واتحد المجلس قال الفصل مع اتحاد المجلس، اطلق مع اتحاد المجلس يلزمه كفارة واحدة، بخلاف ما اذا قصدت الاستئناف. قصد الاستئناف ولو في مجلس واحد يبقى له اكثر من ايلاء وعليه اكثر من كفار. او اطلق بشرط تعدد المجلس، اطلق يعني لم يقصد شيئا لا استئنافا ولا تأكيدا، وكان قد فعل ذلك او تلفظ بذلك في اكثر من مجلس فيحمل على التأسيس لا على التأكيد كما علم مما تقدم يعني في المرة السابقة. ان كان حلفه بالله يبقى يكفر، متى؟ ان كان حلفه بالله اي او بصفة من صفاته. طيب، وان كان الإله بغير الحلف بالله او صفة من صفاته تعالى وقع ما علقه عليه من طلاق او عتق. لو كان احنا قلنا بقى انه بيلحق بالحلف بالله تعالى وبصفة من صفاته عز وجل التعليق والنذر، فان لم يكن قد حلف وانما علق، فعندما يخسر الفيئة بان يطأ يبقى هيحصل ما علق عليه، ما رتب عليه التعليق، وهو اما العتق واما الطلاق الضرة واما الحاجات التي اخذناها من طلاق او عتق. طب وان كان قد نذر، قال ولزمه ما التزمه بالنذر من صلاة او صوم او حج او عتق او صدقة كما مر. هذه الخصلة الاولى. الخصلة الثانية، قال والطلاق بالواو، فخير بين الفيئة والتكفير والطلاق بالواو، وفي بعض النسخ بأو أو الطلاق. والأولى أولى، اللي هي بالواو أولى من التي بأو. لماذا أولى؟ قال لأن بين بين قوسين، بين معكوفتين، لأن بين ظرف، ده ظرف المكان، بين ده لا تضاف، ده ضابط مهم، بين لا تضاف إلا لمتعدد، والتعدد إنما يأتي بالعطف بالواو، أما العطف بأو لا يثبت تعددا، لأن أو تكون للتخير في أصلها، تكون للتخير فلا تنتج تعديدا، إنما الذي ينتج التعديد هو العطف بالواو. إذن بين لا تضاف إلا لمتعدد، فنحتاج إلى العطف بالواو، لأن بين قوسين لا تضاف إلا لمتعدد، فيحتاج على الثانية، على النسخة الثانية التي فيها أو، أن تجعل أو بين قوسين بمعنى الواو. يعني تقول أنت مخير بين شرب اللبن وشرب العصير، فان بيت ضاف له تعدد، تعدد ينتجه العصف بالواو، فلا تقل شرب اللبن او شرب العصير الا اذا حملت او على الواو، هذا جائز ايضا، لكن الاصل ان تستخدم الواو الذي ينتج التعدد، لان بين لا تضاف إلا لمتعدد، والمتعدد يكون بالواو لا بأو. وإذا طلق طلاقا رجعيا، اختار الطلاق، وإذا طلق طلاقا رجعيا ثم راجع عاد الإيلاء. الله، وتستأنف المدة من حين الرجعة كما عرفت قبل ذلك، إذا هذه المدة لا تحسب، ونبدأ ونستأنف بعد الرجعة. هي الصورة التي لم يذكرها الشيخ وأنا ذكرتها على السبور، لا تذكرون أنه آل ثم طلق ثم راجع، الصورة التي لم يذكرها الشيخ وذكرناها على السبور. العبرة بالرجعة، العبرة بالرجعة، ليس شرط أن يكون الإله بعد الطلاق، حتى لو كان الإله قبل الطلاق، مهم حصلت الرجعة فيكون الإله مبدأه، مبدأ الأربعة الأشهر من الرجعة لا من الإله. طلقت نعم ولا أنشاء يعني ولا طلقت يا بعد تخير القاضي؟ تخير القاضي، اختار الطلاقة. طيب اختار الطلاقة، خلاص أول يمين حل. حل ازاي؟ حل ازاي؟ بيقول لها والله لا أطلق، كيف يحصل الحلال اليمين؟ كيف يعني؟ وعلقه بالطلاق. هي طلبت فأجر له أربعة أشهر. قاضي خيار بين الفيئة والتكفير من ناحية وبين الطلاق من ناحية. صح. طلب. صح. وبعدين راجعها. صح. انحلت ازاي؟ انت هتقول تشكيل شكايتك امبارح عملت ايه في معاهم في البيت؟ كيف يكون انحلال اليمين؟ كيف انحلت اليمين؟ ما انحلش بس ما انحلش الحمد لله. نعم. ما فيش حالف اصلا. مش احنا قلنا وكنت معانا وانت نايم هنا كنت نايم هنا. انت دلوقتي انت نايم هنا. كنت انت ساعتها نايم هنا وقلنا ان الحلف لا يكون الا بالله. مفيش حلف بغير الله اصلا. مفيش حلف. حلف بغير الله ده مفيش حلف اصطلاحي. اسمه حلف لغوي. ما عندناش احنا عندنا اصطلاح. عندنا فقه. نتعامل مع اشياء اصطلاحية. نعم. من حلف بغير الله فقد اشرك. اذا مشرك على طول. وبادر ثم رجع تاني اذا قال ثم طلب ثم بادر في هذا الصباح ثم ارجع تحصل ممكن تحصل ايش رجع. فان امتنع الزوج خلاص خيره بين الفيئة وبين الطلاق فامتنع. فان امتنع الزوج ايه الحكم؟ فان امتنع الزوج من الفيئة والطلاق طلق عليه الحال. بس هذا الامتناع لابد ان يثبت بوصوله امام القاضي ويشترط حضوره ليثبت امتناعه. هذا الامتناع لا يتحقق الا بحضوره ووصوله امام القاضي ويشترط حضوره ليثبت امتناعه. حتى لو شهد عدلان بأنه آل من زوجته ومضت المدة وامتنع من الفيئة والطلاق لم يطلق عليه الحاكم حتى يحضر ويثبت عليه الامتناع إلا إن تعذر حضوره بتوار أو غيبة أو تعذذ فتكفي البينة على الامتناع ويطلق عليه أي القاضي في غيبته ولا يشترط حضوره حينئذ. يبقى امتنع حضوره بتوار في حضرته مش لاقينه. توار يعني لا نجده. غيبة يعني هو سافر ولم يعد ونعرف أين هو لكنه غائب لا نستطيع إحضاره. تعجز موجود ويتهرب فتكفي البينة على الامتناع على واحدة من هذه الخصال الثلاثة او امثالها. يعني الخصال الثلاثة او امثالها نأتي بشاهدين على الاقل على انه متعزز على انه متوار على انه غائب حينئذ يطلق عليه القاضي. لا اعتبر فصل لا لا لا ما قلتش كده حصلش خالص. لا لا ده هو قال طالق طالق طالق وقصد الثلاثة يقع الثلاثة قصد التأكيد يقع ما يقعش ثلاثة يقع واحدة بس عند الشافعية. طالق طالق طالق انت طالق بالثلاثة يعني يقول بالثلاثة انت طالق بالثلاثة او بالثلاثة أنت طالق ثلاثا بس بقى تأكيد وتأسيس وخلاص ثلاثة. لكن أنت طالق طالق طالق نسأله عند الشافعي وعند كل الناس أنت قصدك التأكيد ولا التأسيس؟ السؤال اللي كان طرح المرة الثانية هو لو قال مثلا أخطأ ابن قاضي فأنت طالق أو في زوجتي فأنا طالق ليه ما كنتش فعلا طلاق معلق؟ مش احنا ردينا على سامح وقلنا له هو ده مش ده بحثنا. بحثنا ليس في كونه طلاقا معلقا انه معلق هو اقال انه معلق وبحثنا حضرته كان معترض ان ده اصلا يبقى اسمه لا اي بالظبط ليه لا عشان الغرام. ارجع للدرس قلنا ردينا عليه ارجع للدرس عشان الغرامة اللي فيها قلنا وكلمنا فيها اظن ما قلش عن ربع ساعة. Thank you. ولا يشترط حضوره حينئذ طلق عليه الحاكم أي نيابة عنه، فيقول أي القاضي أوقعت عن فلان على فلانة طلقة، أوقعت عن فلان بالتنوين على فلانة المنع من الصرف المنع من التنوين طلقة، لماذا في فلان صرفناه ونوناه ولم نقل فلانة، لماذا منعنا فلانا من الصرف ولم نمنع فلان أو فلانا من الصرف؟ ايه هو الفيلم التنكير؟ حلو، فلان في تنوين تنكير، طب فلانا ما فيش تنوين تنكير ليه؟ ما دام دي نكرة ودي نكرة، ايه الفرق بينهم؟ محمد ايه هو العلمية والتأنيث؟ فلانا عالم مؤنث؟ لا غلط غلط، فلانا كناية عن عالم مؤنث، صح فلانا كناية عن عالم مؤنث، يعني فلانا مش عالم الا بقى اذا كنت انت سميت بنتك فلانا دي حاجة ثانية. اللي معانا مش كده، معانا مش عالم، معانا كنايات الاعلام، الاعلام وكنايات الاعلام، ففلانا ليست عالما بل كناية على عالم، كناية على عن سعاد عن زينب عن فاطمة عن هم، كما ان فلان كناية عن زيد وعمر وبكر، وزيد وعمر وبكر ليسوا ممنوعين من الصرف، اعلام ليست ممنوعة من الصرف لان فيها علة واحدة وهي العالمية، ويبد من اشتراط علتين او علة تقوم مقام علتين، اما فلانة ففيها الشرطان العالمي كناية عن العالمية مع التأنيث. فيقول أي القاضي أوقعت عن فلان على فلانة طلقة، أو حكمت على فلان في زوجته بطلقة، أو نحو ذلك أو نحو ذلك. ولا يشترط بالطلاق حضوره عنده، يشترط الحضور لثبوت الامتناع، لكن حتى ينطق بالطلاق لا يشترط الحضور. ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله ولا بعد وطئه أو معه ولا بعد طلاقه، طلاق الزوج يعني، فإن طلقاها معا أو طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاقان، فلا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله اللي هي الأربعة الأشهر. لو القاضي تجاوز حدوده وطلق قبل مدير أربعة الأشهر لا يقع الطلاق، مش عشان القاضي يعني يقع طلاقه أينما كان، لا ده كده خالف القانون خالف الشرع، فلا عبرة بكلام القاضي إذا خالف الشرع. ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله، لأن يعني لابد أن يكون الطلاق بعد، ولا بعد وطئه، الرجل اختار الوطئ فلا يطلق القاضي، فإن طلق لا ينفذ طلاق القاضي، أو معه طلق مع الوطن لا ينفذ، ولا بعد طلاقه، لو أن الزوج المولي اختار الطلاق فطلق ثم طلق القاضي بعد طلاق المولي لا ينفذ طلاق القاضي، فهي طلقة واحدة التي وقعت من المولي ولا ينفذ الطلاق الثاني. فإن طلقاها معا نفس اللحظة نفس الثانية، أو طلق عندك اختلاف، طلق معا من غير ها يعني، فإن طلق معا طلقاها أحسن أحسن، فإن طلق معا أو طلقاها معا أو طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاقان طلقة، في حد لي سؤال؟ طلقة واحدة رجعية، خلاف الطلاق للضرر طلقة بائنة، هنا طلقة واحدة لا اثنتين ولا ثلاثة ورجعية وليست بائنة، هذا ظاهر كونها رجعية يعني، هذا ظاهر إن كان بعد الدخول ولم يسبق من الزوج قبل الإيلاء طلقتان، فإن كان قبل الدخول يعني إن كان طلاق القاضي قبل دخول الزوج كانت بائنة طبعا وكذا إن كان بعد الدخول وسبق من الزوج قبل الإيلاء طلقتان فإنها تبين بالثالثة التي تقع من القاضي كما هو ظاهر. كلمة طلقة واحدة رجعية التي من كلام الشارح هذا مقيد بما لو لم يكن هذا الطلاق قبل الدخول أو كان بعد طلقتين مسبوقتين من الزوج، وإلا كان الطلاق بائنا بالتأكيد إما صغرى وإما كبرى. فإن طلق أي القاضي أكثر منها أي من هذه الطلقة الواحدة لم يقع الزائد، يعني كان طلق سنتين أو ثلاثا فلا يقع إلا طلقة. فإن امتنع من الفيئة فقط، كان نتكلم على امتناعه من الاثنتين من الخصلتين الفيئة والطلاق، امتنع من الفيئة فقط، قال فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق مقابل لقوله من الفيئة والطلاق. أي سؤال؟ نعم. ينفع وبيحصل يطلقها ثاني يوم يقول لها انت طالق، يعني انت ناسية ان انا طلقتك امبارح، حسب قصد طلقها النهاردة ورجع طلقها ثاني يوم بكرة مش بيطلقها من جديد، ده بيفكرها بالطلقة بيسمعها المر اللي هي سمعته امبارح حتى لو شاف. في فرق بين يوم وشهر. بيقول لها انت طالق في يوم واحد رجب، النهاردة كام؟ واحد شعبان. نعم. المانع لما هو عنده مانع طبيعي ما يكفي الوعد، صح كده؟ ايوه. ولما يكون عنده مانع شرعي لا يكفي الوعد لابد من الطلاق. صح. اي سؤال؟ كان ضرب وزن المراه يغلب بها مدام صنع وصنعته وهي تشاهد بذلك اسم الرفع للقاضي، لها رفع القاضي الطلاق بالضرر خاص ما وهذا قاضي ما بيحصل اذا اقتنع بالضرر الواقع عليها يطلق طلاق بالضرر. القاضي يطلق، ما نعمل ايه؟ تفضل اسيرة عنده الى يوم القيامة يعني؟ يعني اذا ظل يضربها تعمل ايه؟ اذا ظل يضربها ماذا تفعل بالزوجة المضروبة ديت؟ ها؟ فماذا يفعل القاضي؟ يقول له حرام عليك، طبطب عليه، يربط على كتفه. في مسألة الشيء عندما يحصل الضرر يا رب بعد يوم واحد إذا شعرت بضرر ترفع، الكلام كله معتمد على قناعة القاضي، القاضي هنا يقتنع ترفع بعد يوم واحد، يقول لها ده مش مقنع لأن أقل مدة الضرر فيها المرأة 14 ممكن يرفع بعد 5 أشهر ولا يقتنع القاضي. مجتهد القاضي مجتهد، لابد أن يصل إلى قناعة بأنها فعلا متضررة. ليست متعسفة، لأن معنى الطلاق بالضرر أنها محتفظة بالحقوق. يثبت لها نفقة في الفترة السابقة، ويثبت لها عين نفقة عدة، ويثبت لها متعة إلى آخر هذه الأشياء. في سؤال؟ طيب، فصل جديد، نعم. نوى ثلاثة يقع ثلاثة. ثلاثة واحدة ثلاثة طيب لا ده قال ثلاثة في نفس المسألة بتاعت وقال أنت طالق من ثلاثة إجلية بقى طالق فتح حجر أجنية لو قال أنت طالق أو أنت طالق أنت طالق وصل التأكيد أنا غلطت المرة دي أنا غلطت لا مرة واحدة. هل يشترط الوقوع الطلقتين في قوله ان طلقاها معا علم الزوج بتطليق القاضي عليه او هما سواء؟ قدر علمي. لأن ما فائدة العلم في الموضوع؟ اللي حصل في الكون في الخارج انه طلقاها معا. ايه الحكم؟ يقع طلقتان. فطلق عليه القاضي بغيابه ثم رجع من سفر فطلقها دون علمه. القاضي على انها الطلقة الاولى. خلاص. معا يعني في نفس اللحظة. نفس اللحظة. يقع طلقتان. علم او لم يعلم معا. الشيطان يقول احنا قلنا لو قال عليه الطلاق الثلاث. حالك من طلاق. تعليق ان فعلت كذا فعلت كذا. تعليق يعني استخدام اداة من ادوات الشرط. على يدها في اشهر. قد الشرط. جميل. ايوه سيدي. صدقني لا اسمعك. صدقني. بدون يمين يعني لا اسمعك. ارفع صوتك. استانة في المدة استانة مين هتستانة استانة في المدة بعد زوال المانع طيب ولا تبدا على ما مضى باعتبار جاوبنا الوقت لما بعد قلنا المسألتين واحد الردة والموانع الحسية والشرعية منها استثناء الحدود والنفاذ الحكم فيها واحد ايه استانة في المدة بعد زوال المانع المانع اللي هو ايه الردة والموانع الحسية والشرعية الحكم واحد عليك هذا معامل عليك هذا معامل عارض وبعد زوال الردة تستأنف تستأنف المدة انبقية طيب بالقيد ده مثل حكم واحد انبقية انبقية من جانب الاله ما يجب معارض ايه وتستأنف بس بالقيد انها تكون اكثر من 14 او كانت مطلقة لا تستأنف يعني بعيدنا عليه يجبنا معه وعلي لا تبنى عليه لا يبنى نعم لا يبنى مش يبنى لا يبنى لا يبنى على يستأنى كذلك في الردة للسانة بس يقيد انها تكون اكثر من بعض اشهر او مطلق الباقية من المدة اكثر من بعض اشهر يبقى يستأنى ولا يبنى اذا بقي اكثر من بعض اشهر يستأنى ولا يبنى واذا زال المانع الحسي او الشرعي يستأنى ولا يبنى يبقى الحكم واحد ولا مش واحد ايوه في ما في بقى احنا في معلومه اربعه يبقى لا يستاهل يبقى يبني نعم شكرا لك احسن هو انا عندي قضيه يعني منع من ايه؟ منع من ايه؟ طيب هو انا غير متفق خطف طيب متفق يبقى يعرف مش قلنا منع طبعي انه يعرف قلنا انا مش قدمت على مفعلته وسأفيه إذا تمكنت. هو القرن هو إيه؟ خطر. خطر كسر. الخطر؟ حلو. طب ما أنا هخير مين؟ يعني هخير مين؟ القاضي هيغير؟ ها؟ هو الخطر. زوجة خطر. هخير مين؟ ده فين التأخير بقى؟ عندي بعد شهر. تقول إيه؟ هو آلة وعدى شهر. بعد شهر خطر. طيب. هي بعد شهر. أفضل من المدة أفضل لا سبش دي طب الحل أربعة أشهر يبتدي بس أربعة أشهر يبتدي من الآن زوال المانع أو من زوال الردة كده بناء بناء يعني كملنا عند سبناش حاجة من مستوى نبدأ من جديد يعني نبدأ من جديد بناء نستأنف يعني نبدأ من جديد أربعة أشهر أربعة أشهر من جديد مرض ملوش دعوة أصلا المرض ملوش دعوة المرض فيها هي يمنعها من الوقت يبدأ أربعة أشهر من جديد ضد أربعة أشهر زي مثلا أربعة أشهر يمهل أربعة أشهر يمهل أربعة أشهر تغلوا شهرين ده أقل من أربعة أشهر بيبني كان يكون فيه أكثر من 14 أشهر خلص بالردة يبقى أكثر من 14 أشهر أو كان مطلقا ها؟ لغة لغة نرجع بعد الدين نقول ده أقل من 14 أشهر يبني على مثلا كمل على 13 أشهر ده فضل شهر لأن المدة أقل من 14 أشهر يمشي الرئيسة يعني لا حصل لما حلف اول مره يرفع أمرها ليه بترفعش أمرها ليه؟ هاي معنى الواو إذا صلق خلاصة رجعية في المراجعة عاد الإناء واستغف المدة من حين الرجع. طيب هو آلم ثم وضعت أبوه إلى الحاجب فخيره الحاجب فصار فرص ثم أراد أن رجع فمرض مرضا مانع الواو استدامة أصبح القرناء يعني حصل عندها مانع من الواو استدامة هو قرر الرجاع هيرجاع حنبتدئ ثاني أربع شهور عشان الإناء لا قول ثاني لا وبعد كده رفض أمرها القاضي بعدين بعدين خيره فاختار الفرق اختار الطلاق فطلق طيب لفترة العدة راجعها طيب هنا الحكم ان هو يبتدي أربع شهور ثاني إلى طيب أثناء هذه المدة هو لم يطأ لكن حدث أراد أن يطأ لكن هي حصل عندها مانع من الوقت أثناء المدة أثناء الأربع شهور اللي بعد الرجعة حصل عندها مانع من الوقت هو عايز يطأ لكن عندها مانع من الوقت ما يقدرش يطأ طيب في الحالة دي هينتهي الأربع شهور ويخيره الحكم مرة أخرى خيره بين إيه؟ ما هيبتدي مشوية في مانع المانع ما بيحصلش يبتدي بعد زوال المانع شو قال لنا لو كان في مانع بالزوجة حسي أو شرعي إلى بعد زوال المانع نبدأ الفصل الجديد في أي سؤال قال المتن والشاعر